الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد اخوتي الكرام فاننا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع صحيح مسلم هذا الكتاب المبارك كتاب الايمان باب بيان عدد شعب الايمان وافضلها وادناها وفضيله الحياه وكونه من الايمان. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إمامة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال الحياء من الإيمان. وقال الزهري بهذا الإسناد وقال مر برجل من الأنصار يعظ أخاه. وعن قتادة قال سمعت أبا السوار يحدث أنه سمع عمار بن الحصين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة. فقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك. وعن حماد بن زيد عن إسحاق وهو ابن سويد أن أبا قتادة حدث قال كنا عند عمران بن حصين في رهط منا وفينا بشير بن كعب فحدثنا عمران يومئذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله. قال أو قال الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب إن لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه بعض. قال فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه. قال فأعاد عمران الحديث. قال فأعاد بشير فغضب عمران قال فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيب إنه لا بأس به. لا شك أن هذا الدين هو أفضل دين يقتضاه الله جل في علاه لنا وإن لكل دين خلق وعصب هذا الدين وخلق هذا الدين بل وجماع الخير في هذا الدين هو الحياة كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياة. الحياة خير كله. الحياء لا يأتي إلا بخير نابطا ولا حبا في الدنيا وفي الآخرة. ارتضى الله هذه الصفة لنبيه صلى الله عليه وسلم وحسن عليه وكما سنبين أنها صفة من صفات الله جل في علاه. فالحياء كما قلت جماع الخلق الحسن في هذا الدين هو الحياء. والإنسان إذا أراد أن يصل إلى المعالي لا بد من أن يعض على الأخلاق الحسنة بالنواجذ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أثقل الموازين أو أثقل شيء في ميزان العبد هو حسن الخلق. والله جل في علاه عندما وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بأجمل الصفات وأرقاها وأعلاها وصفه بالخلق الحسن وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها على خلق الإسلام قالت كان خلقه القرآن لأبي هو وأمي. فالخلق الحسن هو الحياء بينه الإسلام في هذا الحديث الإيمان بضع بضع وستون وفي البضع وسبعون، وهذه فيها كما سنبين في الفوائد المستنبطة أن مفهوم العدد غير مراد في هذا الحديث. قال أعلاها لا إله إلا الله، إذ أن لا إله إلا الله هو الأصل وما بعده تبع، فإن قبل الأصل قبل ما بعده، وإن هدم الأصل هدم ما بعده. فأعلاها لا إله إلا الله لأنه رأس الأمر وأصله وأسه وركنه الركين، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق كما سنبين. قال والحياء شعبة من الإيمان، كما قلت الحياء محسوس عليه محبوب مرغوب فيه. الله جل في علاه صفته الحياء، أنبياؤه صفتهم الحياء، بل الصحابة اللي هم أفاضل وأكارم الناس صفتهم الحياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح الحياء من الإيمان، بمعنى أن الحياء ركن من أركان الإيمان، في دلالة ورد على المرجئة الذين يقولون بأن الأعمال ليست من الإيمان، والأعمال أعمال جوارح وأعمال قلوب، وأرضاها أعمال القلوب والحياء من أعمال القلوب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء وهو من الإيمان، أن هذا العمل من الإيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر برجل من الأنصار يعز أخاه فقال دعه فإن الحياء من الإيمان، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين للناس ويقول علامة الإيمان حياء المرء، وعلامة النفاق عدم حياء المرء. فالإنسان يقول دعه فإن الحياء من الإيمان، أي إذا وقر في قلبه الإيمان فسيستحي أن يعصي ربه ويتجرأ عليه، ولو فعل ذلك لعاد واستغفر وتاب وأناب وآب إلى ربه جل في علاه. أيضا في السنن بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبجاءة من الجفاء والجفاء في النار. الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، إذ صاحبه يكون في الجنة. الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبداءة من الجفاء والجفاء في النار. أيضا في السنن عن عائشة رضي الله عنها وعن غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الحياء في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، أو كما قال النسلم. في رواية أخرى قال سنة في أصل الرواية الحياء ما كان في شيء إلا زانه، وما كان القبح في شيء إلا شانه. إذن زينة الإيمان الحياء، وزينة الخلق عند المرء حياؤه، هو الذي يشير إلى ما عنده من الدين. الحياء ما كان في شيء إلا زانه، والقبح ما كان في شيء إلا شانه. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحث به على الإيمان، قال بكل دين خلق، وخلق الإسلام هو الحياء، والحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء خير كله كما أراد الأعطار بذلك. أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزع الحياء من أحد فإن الله أراد بهذا العبد الهلاك، فإن العبد المتجرئ الذي لا يستحي من ربه ولا يستحي من عباد الله الصالحين، فهذا عبد قد ختم الله على قلبه. ففي الشعب شعب الإيمان للبياقي، ولكن السند ضعيف يتقوى بالشواهد. قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أبغض الله عبدا، انظروا دي هذا محل البغض عند الله، إذا أبغض الله عبدا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء ناظره إلا بغيضا مبغضا، وإذا نزع منه الحياء نزع منه الأمانة، إذا تتبع الخسارة، إذا نزع منه الحياء ما هو إلا بغيضا مبغضا، وإذا نزع منه الحياء نزع منه الأمانة، وإذا نزع منه الأمانة نزع منه الرحمة، وإذا نزع منه الرحمة نزع منه رفقة الإسلام، وإذا نزع منه رفقة الإسلام ما تراه إلا شيطانا مريدا. يا له من حديث، لو صح هذا الحديث قاسم للظهور عند المتجرئين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويبين أن العبد إذا نزع منه الحياء فالهلاك يستقبله، والله جل في علاه يطرحه يبعده عن حظيرة الإيمان. إذا أبغض الله عبدا، علامة البغض أن يكون متجرئا، يعني العبد متى يعرف أنه محبوب إلى الله؟ إذا رأى نفسه يستحي من الله، يستحي من الملائكة، يستحي من عباده الصالحين. أما المتجرئ هذا فهذا قريب من بغض الله لك أولاك، أن الإسلام يقول علامة بغض الله للعبد أن ينزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء ما تراه إلا بغيضا مبغضا، يعني الله جل وعلا يكتب له البغضاء في الأرض، لا يحب إلا من المتجرئين مثله أو من الفساق والفجار. فإذا نزع منه الحياء نزع منه الأمانة، تتابع في الخسارة نزع منه الأمانة، فإذا نزع منه الأمانة نزع منه الرحمة، وإذا نزع منه الرحمة كل ذلك دماغه ينزع منه رفقة الإسلام، فإذا نزع منه رفقة الإسلام ما تراه إلا شيطانا مريدا. ولذلك ورد في سنة صحيح عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال من استحيا اختفى، بدلالة على الإنسان أصلا كلما كان شديد الحياء كلما كان أقرب إلى الإخلاص منه إلى الرياء. قال من استحيا اختفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وقي، يعني وقي عذاب الله جل في علاه. قال بعض السلف ويا له من قول، قال تعلمت الحياء 40 سنة حتى أدركت الورع. هذا موت يعني، معنى ذلك أن أنا يعني الموت لنا أفضل من الحياة. من منا يدرب نفسه ليلة ليلتين على الحياء من الله؟ ما منا إلا صباحا ومساء لابد في الوسط صلاة تجرعا على الله، ونحمد الله أنه يتداركنا برحمته والمغفرة والتوبة والإناب. يقول تعلمت الحياء أو تدربت على الحياء 40 سنة حتى أدركت الورع، وهذه فيها دلالة على أن أول منازل الورع هو الحياء من الله جل في علاه. وقال آخر لعله عبد الله بن الجراح يقول رأيت المعصية نزالة، رأيت المعصية نزالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة. يقول هذا التبعيد دليل، يقول رأيت المعصية نزالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة. يعني هي كأنها في البداية كانت من ايش، من شيء من الأخلاق الرفيعة حتى لا يذم أن الناس تتركها، فاستحالت ايش أن النظر أصبح دوامه لله جل في علاه فقط، هذه مكافأة من الله. والعلاقة بين المروءة وبين الحياة بينهما ايه، لازم ايه فلا وفير. ولذلك كان الشافعي يقول لو علمت أن الماء البارد يخدش مروءتي ما شربت، يعني لو حياته بالماء الله ولا يقول لذلك ارتفعوا. قال لو علمت أن الماء البارد يخدش مروءتي ما شربت. وأيضا كان الربيع يقول والله ما شربت الماء أمام الشافعي احياء حياء، الحياء خير كله، وما نزع الحياء من احد الا قد هلك هذا الذي نزع منه الحياء. يقول ابن عباس كما قال ابن صحيح عنه يقول الحياء والايمان قرينان اذا ذهب احدهما تبعه الاخر. انظروا كان الحياء في سوداء قلب الايمان. قال الحياء والايمان قرينان اذا ذهب احدهما تبعه الاخر. وايضا عن ابن عمر قال هناك تلازم بين الايمان وبين الحياء، فاذا ذهب حياء الرجل ذهب ايمانه والعياذ بالله. فنسال الله جل وعلا ان يجعل هذا الحياء او هذا الخلق الرفيع العظيم فينا جميعا مكتسبا او جبليا. اقول هذا الحياء الذي حث عليه الاسلام تعريفه، ادق التعريف له هو خلق الرفيع يبعث لفعل الجميل وترك القبيح. هو خلق الرفيع يبعث يعطي الباعث واعي في القلوب على فعل الجميل وترك القبيح. يبقى كل قبيح ان ترك المرء هذا الحياء هو الذي يدفعه الى ذلك، فعل كل جميل وترك كل قبيح. ايضا يحث الانسان على استيعاب مكارم الاخلاق. الحياء صفه من صفات الله جل في علاه، والحياء صفه من صفات الرسل، والحياء صفه من صفات الصحابه، فحري بنا ان نكتسب هذه الصفه العظيمه الجليله. وقد قعدنا في شرح الاسماء والصفات ان الله يحب ان يرى اكمله. نعم أثرت صفاتي في إيش؟ في عبادي، كما قال السلف إن الله جميل يحب كل جميل، إن الله رفيق يحب كل رفيق، فالله كريم يحب أن يرى الكرم في عباده، فالله غفور يحب كل غفور، فإن الله يحب أن يرى أثر صفاته في عباده. انظروا الحياء صفة من صفات الله، وهي صفة كمال وجلال لله جل في علاه، وصفها بها رسوله صلى الله عليه وسلم كما صح عن نبينا أنه قال سنن إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا دخل أحدكم الخلاء فلا يتمسحن بيمينه. إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا دخل أحدكم الخلاء فلا يتمسحن بيمينه. الشاهد إن الله حيي ستير. وفي وفي الترمذي قال إن الله حيي كريم ستير يستحي أن يرفع العبد يده له فيردهما قائلتين. فحياء الله جل في علاه تعريفه حياء الله حياء عطف وبر وجود، فإن الله جل في علاه من حيائه أنه يعطي من لا يسأله ويزيد لمن سأله. فحياء الله حياء وجود وبر وعطف، وحياء الله حياء عفو ومغفرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إن الله يستحي أن يعذب شيبة شابت في الإسلام، فطوبى لمن طال عمره وحسن عمله. فإن الإنسان قال إن الله يستحيي أن يعذب شيبة شابت في الإسلام، فهذا من حياء الله جل في علاه. فإن كانت صفة من صفات الله فهو يحب أن يرى أثر هذه الصفة في عباده، فإن الله حيي يحب كل حيي. ولذلك ترى أن المتجرد مبغوض مبعد عن الله جل في علاه. والحياء أيضا هو خلق من أخلاق الملائكة، صح التعبير، فإن الملائكة تستحي من الله وتستحي من عباد الله، والملائكة أفضل خلق الله وهم أفضل أسوة يمكن أن نأتي بهم. الملائكة يستحون، نعم يستحون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن جبريل عليه السلام ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في ملحفة امرأة نسائه قط حياء إلا من حفظ عائشة رجل الله لمكانتها ورفعتها وعظم قبرها رجل الله عن رأي. الغرض مقصود كان يمين ما يأتي صلى الله عليه وسلم هو بجانب امرأتي حياء منه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان مضطرعا وفخذه كان عاريا فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أبو بكر وعمر كما ترضين ودخل عثمان فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتدل له وسوى ثيابه وغطى فخذه. فلما سألته عائشة مندهشة بعد ذلك مع عثمان ولم تفعل مع أبي بكر وعمر فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فهذه جاء دلالة من الحياة صفة من صفات الملائكة. فحري بكل صالح أن يتأسى صالحين وأن يتحلى بأخلاق الصالحين كما قالوا تشبهوا إن لم تكونوا منهم فإيش فتشبهوا فإن التشبه بكرامي فلاحوا. وأيضا الحياء صفة من صفات الرسل أفضل الخلق على الإطلاق. رسل الله كلهم إن الله لنبي علاه منحهم هذه الصفة الجليلة صفة الحياء. فهذا موسى عليه السلام يصف النبي صلى الله عليه وسلم لنا حياءه من الله لنبي علاه وحياءه في نفسه. قال كان موسى حييا كثيرا يحب الحياء والستر وكان لا يغتسل عاريا يعني لا يتعرى امام احد. وكان بني اسرائيل يغتسلون عورات ينظر بعضهم الى سوءة بعض. وكان موسى عليه السلام يذهب وحده منفردا من شدة حيائه فيغتسل. فقالوا هذا الرجل ما اغتسل معنا الا انه به عيب آدر يعني مريض. فلما اتهموه بالمرض والنبي حيي كثير يحب الحياء ويستحي ان يظهر عورته امامه اراد الله ان يبرد ساحته مما قال هؤلاء السفلة. فامر الحجر اخذ ثوب موسى وهو يغتسل وهارب به. فمر موسى يجري خلف الحجر ويضرب الحجر يقول ثوبي حجر ثوبي حجر. فمر على اليهود ليبرئه الله لنبي علاه انظروا مع انها في ظاهر الامر فيها متاء لمن لموسى تظهر توأته لكن انظروا الله للعلى يجعل العاقبة. وهذه من الحكم من حكمة الله الذي علاه أمر أمامك كأنك تكرهه لكن الخير كل الخير فيه. فالله للعلى أراد بذلك أن يبرئ ساحته. فلما نظروا إليه علموا أنه ما كان به من مرض. والشاهد أنه كان حييا ستيرا لا يفعل بعادات القوم مع أن الإنسان يصعب عليه أن ينزع نفسه من عادات القوم ومع ذلك كان يغتسل وحده ولا يفعل ما يفعلون. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم أصدق الناس حياء وأشد الناس حياء. وقد وصفه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. فلعل عليه السلام كان حيي كريم صلى الله عليه وسلم بابي هو أمي. وأيضا دخلت امرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى حياء عليه السلام مع أن الدين ليس فيه ثمت حياء لكن مع ذلك دخلت المرأة يا نائمون ها والله ما أردت ذلك انا الان مخطئ بس اين الخطا ضع يدك على الخطا وليك 75 قرش كيف عملت هذا هو الخطا ليس ثمة حياة في الدين لا الدين كله هدى اللي بيحدث اي واحد عايز يسال سؤال فيه تجره يقول لك الدين ما فيهوش حياة وهذا خطا الدين كله حياة لكن تقول لا حرج يعني لا تتحرج وانت تسال في امر تراه مستعظما لان الدين كله حياة. دخلت المرأة تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما قطع دمها دم الحي فكيف تتطهر فقال لها انت لم توضعي وتطهري. فقالت يا رسول الله كيف اتطهر فاحمر وجهه من سلم حياء قال سبحان الله تطهري قالت كيف اتطهر قال سبحان الله تطهري ويعلو بصوتي حياء منه. قالت الثالثه كيف اتطهر يا رسول الله قال سبحان الله تطهري. قالت عائشه فجذبتها فاخذتها فقلت لها تتبعي. هو الاول من سلم قال خذي فرقه يعني قطه ممسكه يعني فيها مسك وتطهري بها. قالت كيف اتطهر بهذه القطنه ونسلم يقول سبحان الله تطهري. فقالت عائشة رضي الله عنها تتبعي اثر الدم بهذه القطنة. ففي دلالة على حياء النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا لما دخلت المرأة على رسول الله مرأة رفاعة لما طلقها في زواج عبد الله بن الزبير فقالت يا رسول الله ما انا معه الا كهدبة الثوب يعني ايش يعني هو ضعيف لا يستطيع ان يجامعني. وهذا الكلام ليس بالهين. وقيل في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم استحيا ابتسم واستحيا وما رد عليها بكلمة لدرجة أن خالد بن زيد كان في الخارج لما سمع قال يا أبا بكر أترى ما يقال في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس حياء وأشد الناس حياء وقد قال الله آمرا إياكم قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك لما ترقى الصحابة الكرام على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أشد الناس حياء. والمكافأة عند الله الجزاء من جنس العمل من استحيا استحيا الله منه. فهذا أبو بكر يخطب في الناس ويبين لهم كيف منزلة الحياء. يا أيها الناس استحيوا من الله والذي نفسي بيده ما أردت قضاء الحاجة إلا وقد أبعدت المنزل. هل له في ذلك سنة؟ ما يسنة ها وهو كان مثلا اذا اراد ان يقضي حاجته ابعد في المدى. قال يا ايها الناس استحيوا من الله والله ما أردت أن أقضي حاجتي إلا أبعدت المذهب وتقنعت بثوبي حياء من الله جل في علاه. وكان عمر بن الخطاب كما ترد ما قال كان إذا دخل الخلاء استأذن من الملكين حياء منهما. وأيضا كان عثمان بن عفان أشد الناس حياء عندما دخل أبو بكر وسلم قد تعرى فخذه لم يهش ولم يباري, ودخل عمر ولم يهش ولم يباري, ولما دخل عثمان استوى وغطى فخذه. فلما اندهشت عائشة وقالت يا رسول الله ما فعلت ذلك مع أبي بكر والعمر, فعلت ذلك مع عثمان؟ فقال لها ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة, وما تستحي الملائكة من عثمان إلا لشدة حيائه. ولذلك كانوا يقولون هذه الأسانيد كما قلت يتسامح فيها إذا دخل يغتسل أظلم كل المكان, يعني كل المصابيح أطفأها أظلم كل المكان حتى لا يرى عورة نفسه. وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه يظهر حيائه الشديد, مع أن الحياء كما سنبين المذموم يمنع الإنسان من التعلم, هذا حياء مذموم, لكن علي بن أبي طالب كان يستحي وأراد التعلم فوسط واسطة, كان رجلا مزاء, وكانت فاطمة تحته, وفاطمة من النبي صلى الله عليه وسلم بمكان ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فاستحيا أن يسأل عن هذه المعضلة لأنه كاد يموت من الاغتسال, كلما يمضي يغتسل. قال فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذ, فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء. وهذا من حياء علي بن أبي طالب, فهذا خلق أيضا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحري بنا أن نسعى ونأتفي بمثل هؤلاء. إذا قلنا ذلك فلا بد أن ننتقل إلى المبحث الثالث, وهو أقسام الحياء. إن كان الحياء مندوح, وإن كان الحياء صفة من صفات الله جل في علاه, فهو صفة من صفات أفضل الخلق على الإطلاق الملائكة, وهو صفة من صفات الأنبياء والرسل والصحابة الكرام, حري بنا أن نتحلى بها. لكن قبلها لابد أن نبين أن الحياء قسمان. الحياء أولا حياء ممدوح وحياء مذموم. حياء ممدوح وحياء مذموم, هذا الحياء المزعوم. أما الحياء الممدوح فهو جبلي وكسبي, والحياء الجبلي هو الذي جبل الله المرأة عليه, لا يرى عناء تراه حييا في كل شيء. إذا تكلمت معه وجدت الحمرة تعدو وجهه, وردت رأيت العرق على جبينه من حيائه جبلة. وهذا دليله حديث المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الأشج أنه قال فيك خصتان يحبهما الله, الحياء والحلم. وفي رواية صحيح قال الحلم والأناس, وهذه رواية أخرى قال الحياء والحلم, فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فهذه جبلة, وهذا فطر الله فيما يشاء. فقد فطر الله الأنبياء على الحياة, وفطر الملائكة على الحياة, وفطر من شاء من الخلق على الحياة, وذاك فطر الله فيه ما يشاء. أما الكسب هذا لكل إنسان, هذه الساحة التي لابد أو المضمار الذي لابد أن يسرع فيه كل إنسان هو الحياة الكسبي, أنه يتكسب الحياة. إنما من باب إنما العلم بالتعلم, وإنما الحلم بالتحلم. فلا بد للإنسان أن يسعى خلف هذا الحياء حتى وإن عانى, لا بد أن يجر نفسه على الحياء. فإن تجر على المعصية ونظر إلى الحرام قال نظر الله أفضل, فيستحي من الله فينتهي. ولذلك قال بعض العارفين إذا هممت بالمعصية فاستحي من ربك رب السماوات, فإن لم تستحي من الله ما استطاع ضيق أفقك وضيق إيمانك ضعف إيمانك ما استطاع أن يتخيل ويتصور أن الله ينظر إليه وسبق نظره نظرك. فإن لم تستحي من الله فاستحي من الملائكة فإنهم يصاحبونك وهم أفضل الخلق يرونك على معصية. فإن لم تستحي من الملائكة ما استطعت إلى ذلك سبيلا فاستحي من الصالحين, فإن لم تستحي من الصالحين فافعل ما شئت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فعلى المرء أن يتحلى بصفات الحياء وكما قلت يجر نفسه على ذلك, وهذه تأتي بالرقابة, تأتي بالرقابة. والحياء كما قلت ما يأتي إلا بخير كما سنبين في الفوائد المستنبطة. المبحث الأخير من الكلام على الحياء هو الكلام على القسم الثاني, الحياء المذموم. الحياء المذموم هو الذي يمنع من كل خير ويفتح لكل شر, هذا حياء مذموم مزعوم من تلبيس إبليس. من جلس يتدبر يعلم أن الشيطان سقيف الشر, إن أراد أن يبعدك عن الخير يلزمك بحياء, وهذا الحياء عند الله لا يساوي شيء. من هذا الحياء من التعلم أو الحياء من السؤال. ترى الرجل الغني العظيم الممكن في مكانه لا يجلس مع العامة وهم يدرسون, مع أنه أحوج الناس إلى العلم, تراه مغطى بالجهل ولا يرضى أن يجلس في مجلس العلم حياء, ولا أن يسأل حتى لا يرد عليه برد يتعب نفسيته. مثلا إذا سئل سؤال لا يعرف أن يجيب يستحي من ذلك. فالحياء مانع من العلم. وما أحلى وما أروع ما قالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها, نعم النساء نعم نعم المدح. نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من إيش؟ من التفقه في دينهن. فإنهن كنا يسألن في أدق الأمور. دخلت أم سليم رضي الله عنها وأرضاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم بين يدي تعلمها: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، ماذا على المرأة إن هي احتلمت؟ احتلمت يعني رأت أن زوجها يجامعها. ولذلك أم سلمة اندهشت، ضربت على فمها من الصدر وقالت: أو تحتلم المرأة؟ ما كانت تعرف. وأما عائشة فجذبتها وقالت لها: تربت يداك فضحت النساء. فقال لها أن أم سلمة: بل تربت يداك أنت. ثم قال لأم سليم مقرا لها، لأن الحياء إذا منعها من العلم فهذا حياء مذموم عند الله جل في علاه مدعوه. فقال أم سلمة: نعم، إذا رأت الماء عليها الغسل، يعني إذا أمنت فعليها الغسل. فلم يمنعها الحياء من تعلم العلم. ولذلك ترى أن الله جل في علاه مدح رجلا دخل يتعلم وإن استحيا وجلس في الخلف ولو خلف العمود، المهم أن الحياء لم يمنعهم من العلم. ثلاثة كانوا يسيرون في الطريق وكان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم عقد، فأما الأول فأعرض الله عنه، وأما الثاني فدخل فوجد فرجة فأقبل الله عليه، وأما الثالث فاستحيا أن يتقدم بوجود الله صلى الله عليه وسلم فجلس في المؤخرة. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا استحيا فاستحيا الله منه، وجازاه خير الجزاء لأن تعلم وكتب مع الجلوس مع وجود حيائه الذي ممكن أن يزامن، لأنه كان ممكن يمنعه من العلم. إذا الحياء المذموم أن يمنعك من العلم، الحياء المذموم أن يمنعك من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يعني تأتي أنت في العمل، تأتيك المرأة بشعرها وبارها وما فيها وتسلم عليه، فتقول: مدت يدها إلي، ماذا أفعل؟ أتركها كذا؟ ممكن تموت فيها المرأة، أنا أستحي أن أنا أرد يدها كذا خائبة. فإن الله جل وعلا حي كثير كريم، يستحي أن يرد اليد خائبة، فأنا لا أستحي. وهذه صفة منظر ما تلبس الميس، يقول: أستحي أن أنا أردها كذا. فنقول هذا الحياء حياء مذموم، لأنك إن استحييت منها من تستحي من؟ من الله جل في علاه. فالحياء الذي يمنع عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا حياء مذموم غير مرغوب فيه. فكما قلت، حريم بالإنسان أن يتعلم أقسام الحياء وأن يدرب نفسه على الحياء. وما منا من أحد إلا ويذل، وما منا من أحد إلا ويتجرأ، وما منا من أحد إلا يطلق بصره ويعلم أن الله ينظر إليه. لكن الحمد لله أن الله فتح لنا باب التوبة والأوبة، وفتح لنا أن نتدرب على مثل هذه الأخلاق وأن نسير على الضرب لعلنا نصل. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الحياء. آخر المباحث في الكلام عن الحياء فضل أهل الحياء. فضل أهل الحياء: الحياء لا يأتي إلا بخير، فأهل الخير هم أهل الاستحياء، الذين يستحيون من الله في خير ونعمة، والذين يستحيون من الصالحين في خير ونعمة. بل الحياء هو الذي يدفع المرء إلى التوبة والأوبة. القعنبي، من القعنبي؟ هو عبد الله بن مسلم. طيب هو مخضر أم صحابي؟ يعني هل هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروي عنه، ولا ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في عصره؟ نعم، هو الذي عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لم يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المخضرم. فالمخضرم هو الذي عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لم يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم. أما القعنبي لا من هذا ولا من ذاك، فهو أبعد ما يكون. القعنبي تلميذ مالك، يعني طبقة بعيدة جدا. عبد الله بن مسلمة هو تلميذ مالك، لكن انظروا كيف تتلمذ عبد الله بن مسلمة على مالك بالحياء، كيف ذلك؟ كان عبد الله بن مسلمة رجلا سكيرا يشرب الخمر. انظروا شوفوا توبة الله عندما تتدارك أحد بالحياة، يشرب الخمر أنهارا، فوجد كوكبة شعبة وأصحاب الحديث، وهذه الكوكبة هي أفضل كوكبة أهل الحديث وأهل العلم، وشعبة يقول: حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، والطلبة يكتبون، وهذا كان مخمورا، فنظر فوجد يعني أبها لم يجدها لأحد، فقال: من هذا؟ قالوا: هذا محدث. فقام فقال له: من أنت؟ قال: شعبة. قال: وما شعبة؟ قال: محدث. فقال: حدث. شوف استهزاء، هو مخمور ويستهزئ. قال: حدثني. قال: لا أحدثك. فأشهر السيف عليه، فأخذ فأشهر السيف في وجهه وقال: حدثني وإلا قتلتك. فقام شعبة فقال: القعنبي أحدثك، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. سمع عبد الله بن مسلم هذا الحديث فوقع السيف من يديه، فبكى بكاء شديدا، فرجع فتاب إلى ربه جل في علاه، فذهب إلى مالك ليتعلم العلم. فلما قيل له أنه مات حفظ الموطأ ما مات. نعم، ذهب وذهب ليتعلم من شعبة، فوجد من شعبة قد مات، فاستعاض به عن شعبة مالك، فذهب إلى مالك فحفظ الموطأ. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: أثبت الناس في مالك هو من؟ عبد الله بن مسلمة. هو أثبت الناس في الموطأ هو عبد الله بن مسلمة. إذن الحياء لا يأتي إلا بخير، فأهل الحياء هم أهل الخير. سابقا ولاحقا. أيضا أهل الإيمان هم أهل الحياة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة الإيمان الحياة، قال الحياة دعه فإن الحياة من الإيمان فيعصمه من كل معصية وزلة. وأيضا أهل الإيمان هم أهل الله، جزاؤهم من الله والجزاء من جنس العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما استحيا استحيا الله منهم، واستحياء الله من عبده إذا وقع في المعصية ستره الله حياء من الله جزاء وفاقا للذي يستحي. كان العبد يستحي من ربه، لكن شهواته ركبته وأخطاؤه تقدمت عليه، فيستحي الله منه أن يفصحه أمام البشر فيستر عليه، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سند صحيح أن الله يتكلم مع العبد ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول عبد تذكر ذنب كذا يوم كذا، فيقول نعم رب، فيقول عبدي تذكر ذنب كذا يوم كذا، يقول ايه ورب، فيقول الله جل في علاه عبدي قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك في الاخره. فاهل الحياء اهل المغفره واهل الستر من الله جل في علاه. بقي قول النبي صلى الله عليه وسلم اماطه الاذى ادناها، وان كانت ادناها فلا تحقرن من المعروف شيئا، فان اماطه الاذى يمكن ان تكون سببا في دخولك الجنه، كما صح في الصحيح انه قال رجل من بني اسرائيل كان رجل سوء، كان من السوء بمكان، مشى في الطريق فوجد غصن شوك في طريق الناس، فقال انحي عن الناس غصن الشوك هذا، فلما نحى عن الناس غصن الشوك مات عليه، فختم الله له بهذا العمل الصالح فشكر له فادخله الجنه بما فعل. فلا تحقرن من المعروف شيئا. يبقى الفوائد المستنبطه من هذه الاحاديث العظيمه، اولها ان الرد على المرجئه، هذا الحديث يرد على المرجئه، لان المرجئه يرون ان الاعمال ليست من الإيمان، يقولون الإيمان هو التصديق والتصديق محله القلب والأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم بنفسه ويقول والحياء شعبة من الإيمان. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن غضب الصحابة لحفظ جناب السنة كما بينا وأشبعنا القول في ذلك، لكن هنا ترى ماذا فعل عمران بن الخطيب عندما قال له كعب إننا نجد في الحكمة أن الحياء فيه كذا وفيه سكينة وفيه وقار، فغضب غضبا شديدا. لما؟ حفظ جناب السنة. قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك؟ لا، فهذه شدة من الصحابة لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ضربنا أمثلة كثيرة جدا يوم السبت قبل الماضي، صحيح ولا لا؟ ممكن واحد يضرب لنا ثلاثة أمثلة أو مثل واحد، ثلاثة من الإخوة يضربون لنا ثلاثة أمثلة على على شبيه بهذه الغضبة الشديدة من أجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما أقول يرفع اليوم ثلاثة، أنا أقول من الجموع ثلاثة. تحافظون على سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، تحبون سنة نبيكم، أما قلنا آية الممتحنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صحيح ولا لا؟ وقلنا إن الصحابة رضوان الله عليهم ما ارتقوا إلا أنهم تمسكوا وعضوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالنواجذ. كان الواحد منهم يقول والله لا كلمتك أبدا، أو يقول لا كلمتك ما حييت من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر يقول لابنه لعنة الله عليك، أقول لك قال رسول الله وتقول لا أفعل؟ كان يتكلم عن المتعة، متعة الحج. ابن عباس قال أوشك سماء أن تنظر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ لا، ما في أحد يؤخذ بقوله مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثيرا ما نردد قول الشافعي أجمعت الأمة وأجمع الناس على أنه من ثبت له سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يأخذ بقول أحد كائنا من كان. نعم، أحسنت صنعا وأخطأت في الذي عارض. الذي عارض هو ابن عباس مش ابن مسعود. ابن عباس عارض أن أبا هريرة روى الحديث لما سمع ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مثل منه النار، فقام يعارض، وهذه من نقض سنة في العقل. فقام ابن عباس يقول يا أبا هريرة أنا أتوضأ من الحميم، وهريرة أخذ الحصى وقال نعم سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عدد هذا الحصى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. ايضا ثالثا ابو ذر ابتدات به، ابو ذر نعم ايش اللي حدث؟ عن بيع الذهب مع غيره حتى يبطل، فلما باع لما باعه معاويه قال ابو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، فقال قد فات ايه ما كنت تعلم، فقال والله لا اساكنك، انظروا احفاظا على سنه السنه، قال والله لا اساكنك في مكان. ولذلك بص جزاء وفاقا، لما ذهب ابو ذر الى عمر فقال ما الذي رجع بك؟ قال جئت جئت، قال والله لا خير في بلد لست فيها اذهب إليه. ثم بعث إلى ولي أمره لمعاوية هو ولي أمر أبي ذر، قال لا إمارة لك عليه، أنت التابع له ليس هو التابع لك، قال لا إمارة لك عليه وطاوعه فيما يقول حفظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا سالم بن عبد الله لما ما أمر بالطيب قبل الحل وقبل الإحرام فقالوا إن أباك يحرم ذلك، مين أبوه؟ لا مش عمر، عبد الله بن عمر، هو سالم بن عبد الله. عبد الله بن عمر كان يقول ان يعني اطين بالطين او الزفت والقار خير لي من ايه؟ من الطين. قال امرنا بسنة النبي وما امرنا بسنة ابي. ورد ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه. اذا فغضب غضبة شديدة من اجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة وهي فائدة مهمة جدا، ارى ان تحفروها على الصدور في ماء الذهب، ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرون علامة النفاق ضرب الامثال في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من وين هذه؟ وانا قلت هذه بماء الذهب تكتب في الصدور. كان الصحابة يعرفون المنافق من المؤمن، فيقولون المنافق هو الذي يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما تأتي تقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أفلح الله قوم ولا امرأة، ويأتي الآخر يقول لو رأى تشر ما قال ذلك، والثاني يقول كيف نقول بتقسيم الميراث، والثالث يقول يعني كيف شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ويعارضون حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالأهواء ويردوها بالأهواء، ويقولون النبي سمع الأغاني. فين الأغاني؟ هذا حديث ضعيف ليس بصحيح. وابن عمر نفس الحكاية، فيعارضون حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالأهواء. وهنا كان الصحابة يرون علامة النفاق عدم الخضوع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ضرب الأمثال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. من وين نأخذها؟ قالوا والله يا ابن جيد انه لا بأس به، يعني ايه؟ انه ليس من المنافقين، انه منا لكنه اخطأ، والله انه لا بأس به، والله انه منا. فانظروا كأنهم يقولون والله ليس من المنافقين، وعمران الصحابي يرى انه من المنافقين لانه عارض ايش؟ بالصحائف او بالهوى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعلامة النفاق معارضة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة الايمان الاستسلام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اخر ما يقال في هذا الباب الرابع.